عليك يا عريسنا ربي يهنيك يا عريسنا مبروك عليك يا عريسنا ربي يهنيك يا عريسنا مبروك عليك يا عريسنا ربي يهنيك يا عريسنا مبروك عليك يا عريسنا ربي يهنيك أو عمت الفرح والعم برفاح والسعد ملاح يا عريسنا ربي يهنيك يبارك ليك ويبارك عليك يا عريسنا عمة الفرح والعم برفاح والسعد ملاح يا عريسنا ربي يهنيك يبارك ليك ويبارك عليك يا عريسنا يا عريسنا مبروك عليك يا عريسنا ربي يهنيك يا عريسنا مبروك عليك يا عريسنا ربي يهنيك يا من جانا فرح وتهنى وهاك المغنى يا حبيبنا بحيو الاسمار حشمة وقار صحبة الخيار يا عريسنا يا من جانا فرح وتهنى وهاك المغنى يا حبيبنا بحيو الاسمار حشمة وقار صحبة الخيار يا عريسنا يا عريسنا مبروك عليك يا عريسنا ربي يهنيك يا عريسنا مبروك عليك يا عريسنا على المختار حبيب الله شفيعنا.